فدرسنا موصول بما سبق من دروس بالرسالة القيمة كشف الشبهات عن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وشرحه للعلامة الشيخ محمد العثيمين متع الله بحياته ونفع بعلمه. كنا عند ذكر الشيخ رحمه الله في الجواب المفصل لما يعترض به عدو الله وعدو رسوله عدو الإسلام عدو التوحيد ولي الشرك. هذا العدو سواء كان من الإنس أو من الجن يعترض على توحيد الله وإفراده بالعبادة الذي هو حقه على عبيده يعترض بشبه. وكان قد ذكر الشيخ شبها ثلاثا قال هي أكبر ما عندهم، وربما تختصر هذه الشبه الثلاث بجمل مجملة. الأولى قولهم أو قول أحدهم أنه مذنب والأولياء مقربون عند الله ولهم جاه، فهو لا يصلح أن يعبد الله مباشرة بل لا بد أن يجعل بينه وبين الله واسطة، هو يعبد هذه الواسطة يدعوها، وهذه الواسطة لقربها من الله تشفع له أو تقربه. ويزعم أن هذا من تنزيه الله عز وجل حيث قال إنه مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. فهذه خلاصة شبهة من شبههم. الشبهة الثانية إذا رد عليه في شبهته الأولى وقيل له إن هذا هو مقولة المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن ما قاله في جعل هؤلاء واسطة بينه وبين الله في العبادة هو ما قاله المشركون الأوائل حينما عللوا عبادتهم لغير الله بطلب الزلفى أو الشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فتكون حاله حال هؤلاء المشركين سواء بسواء. الشبهة الثانية يأتي بها إذا قررت له هذه الحقيقة يأتيك بشبهة أخرى ويقول تلك الآيات نزلت في من يعبد الأصنام ونحن لسنا نعبد الأصنام، ولكن نتوجه إلى الصالحين والصالحون ليسوا مثل الأصنام، كيف تجعلون الأنبياء مثل الأصنام؟ فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم يقصدون الأصنام ويقصدون الصالحين يعبدون عيسى وأمه ويعبدون الملائكة ويعبدون عزيرا بنص كتاب الله، والله سبحانه وتعالى شنع عليهم جميعا وبين بطلان عبادتهم لغير الله، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فضلا عن من دونهما، وأنه لا فرق بين من عبد غير الله سواء كان هذا الغير صالحا أو غير صالح، سواء كان بشرا أو جمادا، فإن من عبد غير الله عز وجل فحكمه واحد، سواء كان معبوده صالحا أو كان معبوده طالحا، كان معبوده بشرا أو كان معبوده صنما، فالكل سواء. الشبهة الثالثة يأتي من باب الشفاعة ويقول إن الله أعطى هؤلاء الشفاعة وأنا أسألهم مما أعطاهم الله، والرد على هذا هو بيان أن الشفاعة لله جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، وأن الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع الشافع بعد إذن الله، لا يشفع في المشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله فيه ويرضى عمله، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فأصبح أن الشفاعة مشروطة بشروط، الأول أن تكون بإذن الله تبارك وتعالى إذنه للشافع ورضاه، وثانيا رضاه عن المشفوع له، وهو لا يرضى إلا عن التوحيد، لا يرضى بغير الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لعلي بعد هذا التلخيص لهذه الشبه الأساسية التي هي أكبر ما عند المشبهة أطلب من القارئ أن يستأنف قراءته كما جرى على ذلك ما اعتدناه في دروسنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه، يعني من الله. نعم، فأطلبها منه، أي أطلبها من الله، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. نعم، هو عليه الصلاة والسلام في حياته يأتيه الصحابة ويطلبون منه الدعاء ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي أحد إلى قبره ويطلب منه الدعاء، بل كانت زيارة قبره للصلاة والسلام عليه فقط، يزورون قبره عليه الصلاة والسلام ولا يجعلون قبره عيدا، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه يأتي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد على الصلاة والسلام عليه. والصلاة والسلام عليه دعاء، لأن الصلاة من الآدميين هي الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله عز وجل على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. روي ذلك عن أبي العالية، رواه البخاري عن أبي العالية، روى ذلك البخاري في صحيح عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الاستغفار، والصلاة من الآدميين هو الدعاء، أو بهذا المعنى، أو كما قال بهذا المعنى. فما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة ولا يطلبون منه الدعاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وحينما توفي عليه الصلاة والسلام انتهت الحياة الدنيوية التي كانت مدركة بالحس والعقل، أما بعد وفاته فهو حي حياة برزخية، لكنها وهي حياة أكمل من حياة الشهداء، وحياة تناسب مقامه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولين والآخرين، لكنها حياة برزخية لا تدرك بالحس ولا بالعقل، غير أننا نؤمن بما ورد من الخبر عنها بالغيب، نؤمن بما ورد من الخبر الصحيح عن حياته صلى الله عليه وسلم بالغيب، فنؤمن أنه حي حياة برزخية لا نعلم كيفيتها ولا نمثلها بالحياة الدنيوية، فهي مختلفة. فهو عليه الصلاة والسلام في حياته البرزخية أكمل، يحيى أكمل حياة من حياة الشهداء، حياة تناسب مقامه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الأولين والآخرين، لكنها ليست مثل حياة الدنيا، فلا تجرى أحكام حياة الدنيا على الحياة البرزخية، لأن من سوى بين المختلفين في الحكم فقد أخطأ في القياس. التسوية بين المختلفين هي قياس العكس، وهو قياس فاسد، كما أن التفرقة بين المتماثلين قياس فاسد، وهو قياس الطرد. قياس الطرد أن تسوي بين المتماثلين في الحكم، وقياس العكس أن تفرق بين المختلفين، فكل واحد له حكم يختلف عن الآخر، وهذا قياس العكس. وقياس الطرد منه فاسد ومنه صحيح، كما أن قياس العكس منه فاسد ومنه صحيح. فالقياس الصحيح في الطرد أن تسوي بين المتماثلين، أما الفاسد فأن تفرق بين المتماثلين في الحكم، أمران متماثلان تجعل لكل واحد منهما حكما مختلفا عن حكم الآخر فهذا فاسد. أما إذا سويت بين المتماثلين في الحكم فهذا قياس صحيح، وهذا قياس الطرد. أما قياس العكس فهو أن تسوي بين المختلفين في الحكم، مختلفان في الحكم تسوي بينهما بحكم واحد، هذا قياس فاسد. والقياس الصحيح في قياس العكس أن تفرق بين المختلفين، فكل مختلف له حكمه بحسب اختلافه عن الآخر، فإذا فرقت بين ما فرق الله بينه ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد أصبت، وإذا سويت بين ما سوى الله بينه وسوى رسوله صلى الله عليه وسلم بينه فقد أصبت. فنحن لا نقيس الحياة البرزخية المختلفة عن الحياة الدنيوية بالحياة الدنيا في الحكم، وهذا ما جرى عليه الصحابة رضوان الله عليهم. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر مقامه بإجماع المسلمين، فهو أعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد نبيها، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر، وكان عمر رضي الله عنه في الاستسقاء يأتي بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، والآن نستسقي بعم نبيك فأسقنا، أدعو يا عباس، أو كما قال رضي الله عنه بهذا المعنى. فلو كان حكم ما بعد الممات مثل حكم ما قبل الممات لما عدل عمر رضي الله عنه عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء بالعباس الحي الحاضر الذي يدعو. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حين يبعث الناس يكون أول من ينشق عنه القبر عليه الصلاة والسلام، وهو الشافع المشفع في الحياة الكبرى حين يطلب الناس الإراحة من الموقف، يذهبون إلى آدم ثم إلى من بعد آدم حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فيطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، يدعو الله عز وجل أن يريحهم من هذا الموقف العصيب، فيقول: أنا لها أنا لها، في حديث طويل. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه، لا يشفع ابتداء، بل يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله عز وجل بمحامد يفتح بها عليه لم يكن يحسنها من قبل هذا المقام، فيقال له فيقول له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام، إلى آخر هذا الحديث الطويل في الشفاعة العظمى. والمقصود بيان أنها تكون في الحياة ولا تكون بعد أو في حال الموت وفي الحياة البرزخية، فلا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما تطلب في حال حياته. وهكذا الشأن في الحي الحاضر، إذا كان صالحا تطلب منه أن يدعو لك، أما إذا كان غائبا وإن كان حيا فلا تدعوه، فلا تدعوه، كعيسى حي لكنه غائب، أو الجن أحياء لكنهم غائبون، أو الملائكة، يعني هؤلاء في عالم الغيب، فلا تدعو يعني حتى وإن كان فيما يقدر عليه، أما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله عز وجل، أما ما يقدر عليه الحي الحاضر الذي يسمعك فيجوز أن تسأله كأن تسأل رجلا صالحا أن يدعو لك إذا أمنت الفتنة أيضا. أما إذا كان في سؤالك للرجل الصالح فتنة له اغترار فسدا للذريعة يمنع هذا. على كل حال، هناك فروق وهناك تفاصيل في هذه المسألة ربما يضيق الحال عن الاسترسال في تفاصيلها، فنعود إلى درسنا وإلى قارئنا فليتفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال: فلا تدعو مع الله أحدا، يعني نهاك أن تدعوه تطلب منه الشفاعة، تطلب منه الشفاعة عند الله خاصة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلا تدعو مع الله أحدا، وحتى في حال حياته إذا طلبت منه الدعاء، أي نعم، أنت تطلب منه أمرا يقدر عليه عليه الصلاة والسلام، أما بعد فوفاته فلا تطلب منه الدعاء، تطلب منه في حال حياته الدنيا، ويطلب الناس منه في حال الحياة الكبرى كما ذكرت. نعم. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما سأله من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال صادقا من قلبه. أي نعم. وفي حديث آخر من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. ليس فيها أنكم اسألوني أو ادعوني، إنما فيها التوحيد الخالص، تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تدعو في بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته. بمثل هذا الدعاء إذا تقبل الله منك فقد وجبت لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فشفاعته لأهل التوحيد الخالص لا تكون لأهل الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. أي نعم. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الخلاصة أن الله أعطاه الشفاعة هذا حق، لكن تطلبها من الله، تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في نبيك، ونسأله أيضا نقول اللهم شفع فينا نبيك، اللهم اجعلنا ممن يشفع فيهم رسولك صلى الله عليه وسلم وشفعه فينا. هذا هو طريق طلب الشفاعة. أي نعم. ونهانا أن ندعوه نطلب الشفاعة، لأن الدعاء كله لله والشفاعة كلها لله، لا تكون إلا من بعد إذنه، ولا تكون إلا للمرضي عنه قولا وعملا وهو الموحد. تعود إلى حاشية الشيخ العثيمين. يقول الشارح حفظه الله تعالى قوله فإن قال، يعني أن يعني إذا قال لك المشرك المشبه هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم عسى أن يشفع لك عند الله إذا دعوته، فقل له لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها، ولكني أقول إن الشفاعة لله ومرجعها كلها إليه، وهو الذي يأذن فيها إذا شاء لمن شاء، لقول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض، قوله ولا تكون إلا بعد إذن الله إلى آخره. بيّن رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، الشرط الأول أن يأذن الله بها لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولقول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم يوم القيامة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في الدنيا أذن الله في حياة الدنيا أذن الله للنبي أن يدعو، لأنه يعني في الحياة الدنيا هي مزرعة الآخرة، ومن ويعمل فيها العمل الصالح، والدعاء هو العبادة أو هو مخ العبادة، فهو مأمور بأن يدعو، كل مسلم مأمور بأن يدعو الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأصل العبادة ومخها هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولهذا لما قال رجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قال هو. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له إني يعني أعطيك صك غفران أو أعطيك هذا؟ بل قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني وأنا أيضا أدعو لك. أي نعم، ما أعطى على طول صك غفران وقال أنا أملك الجنة وأعطيك خلاص عليها صك وانتهى. أي نعم. أو غير ذاك؟ قال هو هذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالشيء الذي لا يملكه عليه الصلاة والسلام بين الحق فيه. أي نعم. ثم قال يعني أنذر وخص وعم، عم وخص يعني أنذر قريشا وأنذر يعني بني هاشم وأنذر عمه وأنذر عمته وأنذر ابنته فاطمة، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، لا أملك لك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، المال يملكه فسليني من مالي ما شئت، أما غير ذلك فلا أملك لك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتونني بأنسابكم. فالأمر بين وواضح لمن أنار الله بصيرته. نعم. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يرضى الكفر، لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين ولو كانوا أولي قربى، قيل نزلت في أبي طالب، لأنه عند الوفاة قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها بسبب جلساء السوء أبو جهل ومن معه، قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، إن وأنزل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الأمر واضح بمحكم الكتاب والسنة، نسأل الله الهداية. نعم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. قوله فإذا كانت الشفاعة كلها لله إلى آخره، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذنه، ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا التوحيد، لزم من ذلك أن لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، وأمثال ذلك. قوله فإن قال، أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه. الموحد يعني الذي معه أصل التوحيد معرض للتقصير ومعرض للقصور، فهو يحتاج إلى الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في غير عصاة الموحدين، لا يشفع في غير عصاة، يشفع في عصاة الموحدين أن لا يدخلوا النار، ويشفع في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفع في من دخل الجنة أن يرفع الله درجته عليه الصلاة والسلام، كما أنه يشفع في يشفع للناس في الموقف الأكبر الشفاعة العظمى والمقام المحمود، كما بينت في أول الدرس أن الناس يأتون إلى الأنبياء، يبدأون بآدم ثم يعتذر منهم، ثم يأتون إلى نوح ويعتذر منهم، ويأتون إلى موسى وعيسى، يأتون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، وكلهم يعتذرون، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل أولي العزم عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب لا يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش يستأذن ربه ويثني على الله بمحامد يفتح عليه بها، ويمكث ما شاء الله أن يمكث ساجدا، فيقول له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، اللهم صل وسلم عليه. عندئذ يشفع ويطلب من الله أن يفصل بين الناس في ذلك الموقف، يريحهم من ذلك الموقف، أي نعم عليه الصلاة والسلام. وأيضا يشفع عليه الصلاة والسلام في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها، وفي من دخل النار أن من الموحدين أن يخرج منها، أي نعم عليه الصلاة والسلام. ويشفع أيضا في من دخل الجنة في رفعة درجاتهم، نعم من ولا يدخل الجنة إلا موحد، نعم. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضيه فلا يأذن أن يشفع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، فقل له هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال لا فقد خصم وبطل قوله، وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين. ثم إن هذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال اللهم شفع في نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحدا عند الله سبحانه وتعالى وقال المؤلف إن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون، سنده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه مسلم مطولا وفيه، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون الحديث. فلم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، اللهم صل وسلم على رسول الله. فيخرج الله من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وقال ذرة من إيمان ما قال ذرة من مادة. ما هي الذرة من الإيمان؟ الذرة من الإيمان كما أن الذرة من المادة تتكون من سالب وموجب، فكذلك الذرة من الإيمان تتكون من نفي وإثبات، أقلها لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، غير هذه الكلمة لا تكون، هذا أدنى ما يكون. أي نعم أدنى ما يكون هو كلمة لا إله إلا الله، لأنها لا تسمى ذرة إلا إذا كانت متركبة أو مكونة من نفي وإثبات، كما أن الذرة من المادة تكون من سالب وموجب، كما أن النبضة من الحياة لا تكون نبضة حياة في القلب إلا إذا كانت عن قبض وانتشار، إذا انقبض القلب ولم ينتشر فليست حياة، وإذا انتشر ولم ينقبض فليست حياة، وإنما أدنى لحظة حياة هي المكونة من قبض وانتشار. فكذلك أدنى مثقال ذرة من إيمان هي المركبة من نفي وإثبات، هي المكونة من نفي وإثبات. النفي وحده لا يكفي، الإثبات وحده لا يكفي، بل لا بد من النفي والإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها. هذا معقد القوة، هذا معقد القوة، وهذا هو مناط أو أصل الإيمان. نعم. قوله: والأفراط يشفعون. الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ، وسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. نعم، إذا كان محتسبا وصابرا. نعم. مسلم، نعم، هنا قيدها بمسلم، والمسلم شأنه أن يكون مسلما في كل حال، في حال المصائب بالصبر لله، في حال النعم بالشكر لله، في حال الذنب بالتوبة والاستغفار لله. المسلم هو المسلم في كل حال لله تعالى. نعم. أخرجه البخاري وله عن أبي سعيد من حديث آخر لم يبلغ الحنث، وله عنه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد من حديث آخر لم يبلغ الحنث، يعني ما كلفوا لأنهم يشفعون. نعم. إذن نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.